إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد باب الجار الصالح قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثني خميل عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. هذا الحديث فيه خميل ويضبط بخميل وأيضا حميل فضبط بهذه الألفاظ، وهذا فيه مقال قال عنه الذهبي لا يعرف حاله، وابن حجر قال عنه مقبول أي حيث يتابع، لكن هذا الحديث جاء له آثار شاهد في صحيح ابن حبان وهو أربع من السعادة وفي غير ابن حبان، فهذا الحديث صحيح لغيره، وقد قال الشيخ الألباني في الأدب المفرد أو في السلسلة الصحيحة كذلك في الأدب المفرد أنه صحيح لغيره، أنه صحيح لغيره. قول النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة المرء المسلم أي أن من الأمور التي تكون فيها سعادة المرء المسلم، يعني هذا يريد أن يبين لك هذه الأمور التي يكون فيها تكون فيها السعادة للمسلم، وهي المسكن الواسع. المسكن الواسع لا يراد به التوسع في غير الحاجة، لا يفهم منه التوسع في غير الحاجة، إنما المقصود به ألا يكون أو تكون الدار ضيقة، يعني بحيث يكون البيت يسع الجميع. فمثلا كما يفعل في تنسيق كثير من البيوت حجرة للبنات وحجرة للأولاد و حجرة للأزواج وكذلك مكان للضيوف، هكذا معروف، لكن التوسع بحيث أن يبنى البيت بطريقة وزيادات لا يحتاج لها المسلم فليس هذا المقصود من هذا الحديث في مفهوم بمفهومه، وهو من سعادة المرء المسكن الواسع، لأن جاء في حديث آخر صحيح في تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم الفرش قال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان والرابع للشيطان. إذن التوسع يعني فوق ما يحتاجه المسلم مذموم، لكن المسكن الواسع هذه من كما يقال من بركة الدار، أن يكون تكون واسعة غير ضيقة على أهلها، ولا شك أن هذا في من له قدرة واستطاعة وعنده من الإمكانيات ما يستطيع أن يبني بيتا يكون فيه سعة لأهله. وإلا من لم يكن قادرا على ذلك فليس من مطلوب منه فعل ذلك. فلا يمدح على إطلاقه، وإلا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليس لم تكن كبيرة، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن كبيرة. فالمفهوم أن يكون البيت ليس ضيقا على أهله، هذا المقصود. والمسكن واسع حتى له أثر على نفسية من يسكنه، من يسكنه. فضيق المسكن يضيق على النفس، يضيق على النفس. قال والجار الصالح، لم يقل والجار فقط، إنما قيده بالصلاح لما فيه من نفع وخير كثير، لأن الجار الصالح ينفعك وينفع أولادك، وتستفيد منه حتى في غيبتك عن بيتك فيعتني بأولادك، كذلك يقتدي به حتى أولادك إذا رأوه يدخل ويخرج ويتحدث معهم فيقتدون به فينشؤون على هذا الصلاح الذي يرونه منه. ولذلك الجار الصالح نعمة عظيمة، نعمة عظيمة جدا. ولذلك يعني مثل عندنا الجار قبل الدار، الجار قبل الدار. فمن كثير من ممن يشتكي من سوء الجيرة لكون أنه جاوره رجل سيء وحرمه من خروج أبنائه ودخولهم، وحرمه من أشياء كثيرة بسبب أنه يخشى أن يصطدم به وتحدث مشاكل، أو يخشى على أبنائه أن يفسدهم هذا الجار السيء. فأفضل نعمة في الجوار أن يكون الجار صالحا، فتستفيد منه حتى من باب النصح، ينصحك إذا رأك على خطأ، ينصحك، يردك عن غيك عن ظلمك، فأنت في خير معه أنت وأولادك، وتكون عينه عليك من حيث الرعاية ومن حيث الحفظ في أهلك وفي مالك. وهذا الجوار كان يشترى، والجار بالجار غلت بيوت ورخصت بيوت. كم من بيت غلى سعره بسبب حسن الجيرة، وكم من بيت بني وكان جميل وواسع ولكن بيع بأبخس الأثمان بسبب سوء الجوار، بسبب سوء الجوار. فالجوار أو الجار الصالح إذا كان لك جار صالح فعض عليه بالنواجذ، لا تفرق فيه، فإنه نعمة من الله عظيمة جدا. قال والمركب الهني، المركب الهني هو الدابة. كان في الزمن الأول كان الخيل والبغال والحمير والإبل، كان هذه مراكبهم، وكانوا يسيرون عليها مسافات طويلة تحت الحر وفي العواصف وتحت الأمطار. والآن من نعم الله عز وجل أن أصبح المركب أهنأ مما كان قبل، فتركب في سيارة مكيفة لا تشعر لا بحر الشمس ولا ببرد الشتاء ولا تشعر بقوة الرياح. فالمركب الهني نعمة من الله عز وجل، وهذا في من له استطاعة، يعني تذهب به إلى المكان الذي تريد، ويعينك على زيارة من تريد، ويعينك على قضاء حوائجك، وألا تحتاج إلى أحد، وأنتم تعلمون يعني الآن أصبح المركب مهم جدا، لدرجة أن يعني حتى لو أصبحت تطلب من الناس مرة مرتين ثلاثة يعني تستحي، ولن يستطيعوا أن يقضوا لك ما تريد، يعني حملك مرة مرتين، أتى بك بأشياء لك مرة مرتين، ثم قد يعني يتعب أو أنت تستحي فيحدث لك ضيق نفسي وضيق في الحاجة أيضا، تقصر يعني ستقصر عن أشياء كثيرة. فالمركب الهني من نعم الله عز وجل، إذا رزق الإنسان مركب هني، بمعنى أنه ليس بمعنى السيارات الفاخرة التي بألوف، إنما على قدر حاجتي وعلى قدر استطاعتي. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن المركب الهني هذا من نعم الله عز وجل. فجاء في رواية أخرى وهي سعادة المرء في أربع، سعادة المرء في أربع، يعني ذكر أربع فيها سعادة المرء، فيها ذكر منها المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. قال وشقاوة المرء في أربع، شقاوة أيضا في أربع، المرأة السيئة، المرأة السوء، والجار السوء، وجار السوء، والمسكن الضيق، المسكن الضيق، والمركب يعني المركب السيء. هذه من الشقاوة، من الشقاوة. لذلك هذا من نعم الله عز وجل التي ينبغي على المسلم أن يشكر هذه النعم. كم من شخص يتنعم بهذه النعم، جيرانه صالحين، له مسكن واسع، عنده امرأة صالحة، عنده مركب هني، لكن في غفلة لا يرى هذه نعم. والنعم إذا شكرت قرت، يعني إذا شكرت الله عليها قرت بقت، وإذا كفرت يعني فرت، يعني إذا لم تشكر الله عليها وتراها من الأمور التي يعني لا تنفعك بشيء، فهذه قد ترفع عنك وقد لا تعود. فشكر النعمة من أسباب بقاء النعمة واستمرار بقاء النعمة، هذا من شكر النعمة. فالإنسان يحرص على شكر النعمة، وهذه من أفضل الأمور التي يرزقها الإنسان من أجل أن يسعد في هذه الحياة. ثم ذكر البخاري بابا بعد هذا، قال باب الجار السوء. ها هنا ذكر في الحديث الأول الجار الصالح، هنا يريد أن يذكر لك في المقابل جار السوء. قال حدثنا صدق، قال أخبرنا سليمان، هو أبو خالد الأحمر مشهور بكنيته، وقال عنه في التقريب صدوق يخطئ، وهو ابن حيان. عن ابن عجلان، ابن عجلان هو محمد بن عجلان، صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام فإن جار الدنيا يتحول. هذا الحديث فيه استعاذة من النبي صلى الله عليه وسلم، استعاذ من جار السوء، هذه الاستعاذة من جار السوء. قال أعوذ بك من جار السوء، وهي استعاذة بالله عز وجل أن يستعيذ من جار السوء، وهذا يدلك على عظم هذه المصيبة أن يكون جارك جار سوء. ولذلك دليل على أنها مصيبة عظيمة استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله من جار السوء. قال أعوذ بك من جار السوء في دار المقام. في دار المقام جاءت فيها أقوال، منهم من قال المقصود بذلك دار المقام مكان الاستيطان، المكان الذي تسكن فيه ومستقر فيه، فهذا الجار يطول بقاؤه، هذا الجار يطول بقاؤه، وهذه تكون مصيبة لأنه ليس أيام ويرحل، إنما مقام أي يقيم، فهذه المصيبة تعظم. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجار، من هذا الجار في دار المقام، في دار المقام. لكن شطر الحديث الآخر يشكل، وهو قوله فإن جار الدنيا يتحول. ما دام ذكر في الشطر الثاني الدنيا، فهنا قال بعض الفقهاء أو شراح الحديث أن المقام هنا هي الآخرة، هي الآخرة. قالوا النبي استعاذ من جار السوء في دار المقام، اللي هي إما وهي لا شك أنها النار، لأنه لا يوجد جار سوء في الجنة، لا يوجد جار سوء في الجنة. إذن يراد بها على قول من شرح هذه الكلمة بهذا المعنى أن دار المقام، المقام هنا المقصود به الآخرة وهي النار، يعني نعوذ بك أن ندخل معه النار. إيش المقصود؟ يعني أن نجاور جار السوء، أهل السوء، وهذه مظنة بقائهم ودخولهم النار، فهذه بمعنى أني أوضع معهم في يوم القيامة في النار، فيستعيذ من جوارهم يوم القيامة، يستعيذ بالله من جوارهم يوم القيامة. لكن جاءت رواية عند الحاكم وابن أبي شيبة وغيره أن اللفظ الثاني من الحديث وهو نفس السند فإن جار البادية يتحول، ليس الدنيا، فإن جار البادية يتحول. إذن يرجع للمعنى الأول إذا في حال فإن جار البادية يتحول، أن المقصود، رواية أخرى جاءت فإن جار المسافر، جاءت البادية وجاء المسافر في لفظ آخر، هذا يدل على أن المقام هنا المقصود به الاستيطان أو جار، الجار الذي في مكان الاستيطان ومكان بقائك لأنه يطول، أما الجار الذي يأتي من البادية يتحول، يعني يأتي لقضاء حاجة وكذا ويتحول، وهذا ما كان من قبل. كذلك المسافر يبقى معك ساعات أيام ثم يرحل، لكن المستوطن هذا مصيبته أعظم وأذاه يستمر، لذلك جاء الاستعاذة منه، جاء الاستعاذة منه. فإن سوء الجار في هذه الدار وأن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من جار من هذا الجار السيء يدلك على أن إيذاء الجار كبيرة من الكبائر، يدل على أن إيذاء الجار تعمد إيذاءه فهذا كبير من الكبائر عياذا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من جار السوء، استعاذ من جار السوء. والإنسان ينظر في نفسه، قد يكون هو جار السوء، يعني الإنسان لا ينظر إلى غيره فقط، ربما ممن يسمع الكلام وهو من يؤذي جاره، فإذا كان ممن هذا حاله فعليه أن يبادر بأن ينتهي عن هذا الإيذاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه. ولا شك أن الأمر عظيم أن يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم منك، فهذا أمر عظيم. فالإنسان قد يرى أخطاء غيره ولا يرى أخطاءه، وينظر ويرى في نفسه أنه على صواب، لا، الإنسان إذا سمع كلاما أول ما يوجهه لنفسه، هل أنا ممن وقع في هذا الأمر أم لا؟ إذا كان فعليه أن ينتهي ويستغفر ويتوب، وإن لم يكن فيحمد الله عز وجل أنه لم يكن من هؤلاء. فهذا جار السوء في دار المقام، يعني في أماكن الاستيطان، كما قلت لكم هذه مصيبة عظيمة، كم من ديار غلت بسبب حسن الجوار، وكم من ديار يعني بيعت بأقل الأثمان بسبب سوء الجار. والجار لمكانته حتى البيع، بيع البيت يستأذن الجار في بيع البيت، حتى إذا جاءك مشتري لبيتك عليك أن لا تأتي إذا أردت أن تبيع ولم يشتري أحد من الجيران وبعت لشخص من خارج المكان، عليك ألا تأتيهم بجار سوء مهما يعطيك من ثمن في البيت، يعني هذا من برك لجارك، ألا تأتيهم بجار سيء، لا تبع له لكي يكون أنت أو لكي لا تكون أنت سبب في إيذائهم بعد رحيلك، بعد رحيلك. فإذا اشترى أحد بيت منك بيت فاسأل عنه واسأل الجيران وأخبرهم أنه يريد فلان أن يشتري البيت، فإذا قالوا لك أنه رجل سوء ولا تقربه إلينا وما إلى ذلك فخذ بكلامهم ولا تكن سببا في إيذائهم. فالجار حتى أنه من كثرة ما أوصى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ظن الصحابة أو جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن الصحابة أنه سيورثه، أنه سيورثه. ولذلك لابد يعني حتى أنه له أن يشفع، لو جاء شخص واشترى البيت أو أراد أن يشتري البيت فقال لك جارك أنا أريد هذا البيت ولم يهضمك حقك، يعني أعطى نفس ما أعطى الناس، فهو أحق منه من غيره، فهو أحق من غيره في الجار. فإن جار الدنيا يتحول كما قلت لكم، جاءت رواية البادية المسافر، فهذا مؤقت والصبر عليه محتمل لأنها ساعات وينتقل ويذهب. وهذا الحديث حسنه الألباني في الصحيحة، ويعني أيضا في كتابه الأدب المفرد. الحديث الذي بعد هذا في نفس الباب قال: حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا بريد بن عبد الله عن بردة عن أبي موسى قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. نعوذ بالله من ذلك. لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. هذا الحديث حسنه الألباني في الصحيحة، كذلك في الأدب المفرد. أي أن من علامات الساعة الصغرى أن يحدث مثل هذا القتل، فيتجاوز الجيران في ظلمهم لبعضهم البعض، فينتقلون من الأذى البسيط والمتوسط إلى أعلاه وهو القتل. وهذا مشاهد للأسف في كثير من البلدان، كم سمعنا من جار قتل جاره ويقتله ب يعني أتفه الأسباب، وربما بسبب يعني تعارك الأولاد، وأسباب ربما وراءها النساء، فيقوم بقتله. وحدثت هذه القصص كثيرة، وهي مما من أشراط الساعة، من أشراط الساعة. يقتل الرجل جاره، وهي عظيمة من العظائم. القتل كبيرة من الكبائر، وأعظم من قتل البعيد قتل الجار. أعظم القتل كله كبيرة، لكن يعني بعضها أشد من بعض وأكبر من بعض. فقتل الجار أعظم، قتل الجار أعظم. لما؟ لأن الجار يتوقع منك الحماية وأن تصونه وتحافظ عليه وترعاه، وهو مؤتمن وأنت مؤتمن على ماله وعلى عرضه، وتدافع عليه إذا أتاه سوء من مكان آخر، فلا يظن بك أن يصل بك الأمر إلى قتله. فأصبح من أعظم الخيانة، أصبحت من أعظم الخيانة أن يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. وهذا للأسف حدث ورأيناه، من قتل أباه وقتل أخاه. وهذا يعني الأمور للأسف أصبحت تظهر، نسأل الله العفو والعافية، بسبب سوء التربية وبسبب هذه المخدرات التي أدخلها علينا أعداء الإسلام. هذه المخدرات بأنواعها، وأصبحوا يتفننون حتى أنهم أصبحوا يصنعون بعض مخدرات تجعل من يتعاطاها يفكر في القتل عياذا بالله. فأصبحت هذه الأمور تدخل على البلدان الإسلامية وتباع ويروج لها للأسف، مع من وجد من أهل الخير من يكافحها ويحرص على كفاح يعني مكافحة هذه الظواهر الهدامة. ومنهم من فقد حياته، ومنهم من فقد صحته وهو في سبيل الله إن شاء الله، لكونه يحارب من يفسد أبناء المسلمين، فهو من أعظم الجهاد في سبيل الله. وعلينا أن نتكاتف في محاربة هذه الظواهر، فليس الأمر مخصوص برجال الأمن فقط، بل هذا للناس جميعا. يعني لا يقال هذا ليس من اختصاصي، ترى هؤلاء المفسدين يبيعون للشباب هذه المخدرات ولا تتكلم ولا تنكر ولا تبلغ السلطات بحجة أنه ليس لي دعوة. انظروا ماذا حدث، وانظروا ما ينقل في هذه الوسائل بين الحين والحين. ابن قتل أباه، أو أب قتل أسرته بالكامل، يعني تحت تأثير المخدرات. هذا كله يريده أهل الكفر. ليس الغرض التجارة فقط يا إخواني، لأن أبواب التجارة يستطيعون أن يتربحوا منا هؤلاء الكفرة بأشياء أخرى كثيرة، لكن يريدون إفساد شبابنا. لما؟ لأن الشاب إذا تعاطى مثل هذه المخدرات يصبح إما ديوث يقر الخبث في أهله، عياذا بالله، لا تموت عنده الغيرة، يعطي عرضه من أجل حقنة مخدر أو حبوب وما إلى ذلك، فإذا ينتشر الفساد، ينتشر الفساد، أو يجعله مفسدا من حيث إراقة الدماء والقتل، وهذا يثير النعرة بين الناس ويزداد التقاتل، فيتفرق الناس وتنشأ الضغينة. وهذا ما يريده أعداء الإسلام، هو فك احتصام المسلمين، يفككونهم إما بالأفكار الهدامة باسم الدين، فيخرجون جماعات وأحزاب ويغذونها وينشرونها في أوساط المسلمين، وإما بالشهوات، فيقضون على شباب المسلمين بهذه المخدرات وباللباس الذي ينشر في أسواقنا، هذا العري الذي يريدون أن تلبسه البنات فيظهرن متكشفات لكي يفتن الشباب. كذلك هذا اللباس الذي ترونه على في كثير من شبابنا اليوم، من هذه السراويل الممزقة، من هذه القصات للشعر التي فيها انحطاط وتبعية وذل وانبطاح لأهل الكفر، هذا كله تخطيط لم يأتي عبثا، إنما خطط له منذ سنوات من أجل تفكيك هذه الأمة، لكن خابوا وخسروا. لا زال الخير في هذه الأمة، لا زال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من قتلهم إلى يوم القيامة، فهم يكيدون منذ عصور سنوات طويلة، لكن كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فالحمد لله دين الله قائم، وحملة هذا الدين يدافعون عنه بكل قوة وبكل جد ومثابرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأود أن أذكركم المجلس القادم إن شاء الله سيكون الأحد وليس السبت، يعني فليبلغ الشيء.